أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده وارتفع بذنوب عبادي خبيرا الذي خلق السماء أَوَلَمْ أَرَ الْعَرْشَ رَبَّنَا ذكر أو ولا يقتلون النفس النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما ومن Oh,

والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين صدق الله.